صلى بشياكة للي قالوا مش هنسيبكوا سابوا. شكلك متضايق ومولع عشان احسن منك اصلي مقضيها ورميها ده انا شكلها جنة العندي تكره وبتحسد اللي احسن منا ابعدوا عنا وارتاح ده احنا ما تعبنا حسن الجزاوي الرياسة ومشرف بيته محمود ابو دوبة السعيد محبوب من منطقته يبوني باراضينا يا خينا يعني كده دولتنا علي ما تنامش ما تغفلش احنا اساس لعبتنا علينا هتلاقينا على الأقسام حاطين في مجالي متمكن تضحكني لو جيت تنافسني لو مرة تقرب تتكرب وعد تندمني اللي راحوا مننا نزلناهم هم اللي خسر كنا مدلعينهم صينينهم فلوس بنرمو ماشيين ماشيين محبوبين من كل الجدعان أجل الجدع في قلبي بأعلى مكان مش فاكرينكم ناسيينكم اصل كبروا وخابوا بنعمل الناقص بالناقص ولا حد شاغلنا في النار احرار قاطعين بطريقنا اتصدمنا لقينا الحكومة طبت دخلت قفشتنا وخدتنا فجأة الليلة اتخربت يا شاوش معلش ما تكلفش مش هعمل تاني كده امشي معدول مش مسطول ولحد كده رضا اخوات بنسندل بنقبل ولا حتى منا بنفوت في النار احرار والكل عارفنا عايشين بمزاجنا اصل احنا من الاخر اخوات مهما توقعوا هنعيش مع بعض للممات لولو ريماكس نورد البلاسي وزعيمها محمود ابو دومة حسن الجزاوي المادة صندل وجولة احمد ماهر وحشنا كلنا اشتقنا له ملك حياه قلب ابوها قمر منور لينه وحسن صاصه يعني الخلاصه سلطنا بموينه وسامر المدر من عالي يعني فنان جيل والقلم الجارح عبده كلامه بيسلطن وكان الدور المخترع توزيعه جنن يا سير ابو تيكا اللي طالب خلص شغلتنا عن ترتيبه الاصلي ظبط من ودنا دي جي خالد لولو ريماكس.